المؤلف رحمه الله ومن معاصي البطن شرب الخمر، وهي كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: ما خامر العقل، كما رواه عنه البخاري في الصحيح في كتاب الأشربة. وقد اعتيد في بعض البلاد تسمية بعض الأشربة التي هي مسكرة باسم خاص أو باسم خاص، فاستحلوا شربها كما يحصل ذلك في بعض بلاد المسلمين. وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، كما رواه سيدنا أبو داود في سننه. وأما حد الخمر فهو في الأصل بالنسبة لشاربها الحر 40 جلدة وللرقيق 20. ثم إذا اقتضت المصلحة الزيادة على ذلك العدد جاز إلى 80 لفعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقد قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي 40، والحديث في صحيح مسلم. فمن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب، يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة وإن كان رقيقا يحد 20 جلدة. ويجوز أن يبلغ الإمام به، أي حد الشرب، 80 جلدة، والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. ويجب الحد عليه، أي شارب المسكر، بأحد أمرين: بالبينة، أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، برجلين عدلين يعني، أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا، فلا يحد بشهادة رجل وامرأة، ولا بشهادة امرأتين، ولا بيمين مردودة، ولا بعلم القاضي نفسه كذلك. ولا يحد أيضا الشارب بالقيء، يعني إن تقيأ خمرا لا يحد هذا الشارب بمجرد هذا القيء ولا بالاستنكاه، أي بأن يشم منه رائحة الخمر. هذا الاستنكاه لا يحد به شارب الخمر، مجرد أن يطلع منه رائحة الخمر لا يحد بهذه الرائحة والتي تسمى بالاستنكار. قال المؤلف رحمه الله: ومنها أكل كل مسكر، هذا الرائحة التي تظهر سيدي أبا بكر، الاستنكاه هذا لا يحد بالاستنكاه. نعم، لأن يشم منه رائحة الخمر لا يحد بذلك إلا بما ذكرنا. ومنها أكل كل مسكر، يعني من معاصي البطن أكل كل مسكر. وليعلم أن الإسكار هو تغير العقل مع الاضطراب، وأما مجرد تغيير العقل بلا اضطراب كذلك تخدير الحواس من غير تغيير العقل فلا يسمى ذلك الشيء خمرا ولكنه حرام. حتى قال الحافظ ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله: في جوزة الطيب إنها مسكرة، وخالفه كثير من الشافعية ووافقه بعض الشافعية. وبكم سيد. قال المؤلف: وكل نجس ومستقذر. الشرح: أكل النجاسات من جملة معاصي البطن كالدم المسفوح، أي السائل، الدم المسفوح الذي يسيل مثلا عند الذبح، هذا الدم الذي يسيل أكله حرام. ولحم الخنزير كذلك والميتة، وهذا أمره معلوم. وكذلك المستقذر يحرم أكله، وذلك كالمخاط والمني. وليحذر بما في بعض الكتب ككتاب مواهب الجليل لحطاب المالكي نقلا عن الإمام النووي من شرحه لصحيح مسلم، بأنه يجوز أكل المني. وفي حكم هذه المذكورات من حيث الحرمة أكل طاهر مضر بالبدن كالسم والأفيون إلا القليل الذي ينتفع به بلا ضرر، فإن ذلك يحتاج إليه للتداوي فيجوز استعماله إن غلبت السلامة، وكذا ما هو ضار بالعقل كبعض النباتات التي تضر بإفساد العقل بلا طرب، لكن يجوز التداوي به إن تعين ذلك، كأن قال طبيبان عدلان، أي بشهادة طبيبين مسلمين عدلين، إن قالا له: لا ينفع علتك غير ذلك. ولو وقع ذباب في طبيخ أو تهرأ فيه حل أكله. أما نحو طائر أو جزء من آدمي لم يحل وإن تهرأ في الطعام بحيث لم يعد يتميز أو اختلط بالطعام، لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله وحفظه: وأكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. يعني من معاصي البطن أكل مال اليتيم، وهو محرم للنص كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، آية النساء. ومنها أكل مال الأوقاف على ما يخالف شرط الواقف، أي الذي وقفه بأن لم يدخل تحت شرط الواقف، فهذا يدخل فيه تحت الوعيد المذكور في حديث خولة الأنصارية المار ذكره، وهو حديث البخاري الذي رواه من حديث خولة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما روى ابن المنذر في كتابه الأوسط ما نصه: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت. فمعنى قول عمر مال الله أي مال بيت المال، وهو ما يجتمع من الجزية والفيء. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا سيدي أحمد. ومال من مات وليس له وارث، والزكاة فهو معد لمصالح المسلمين. قال الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة: المال الضائع مثل ذلك في الحكم، والمال الضائع وهو المال الذي يؤخذ من الضرائب وغيرها من الطرق المخالفة للشرع، إذا اجتمعت وصار لا يمكن معرفة أصحابها الذين أخذت منهم، قالوا أي الفقهاء: حكمها كحكم بيت المال الشرعي، فهي لسد حاجات المحتجين من المسلمين، سد حاجات الفقراء، سبحان الله، كسد حاجات الفقراء وسد حاجات تعلم علم الدين، فينفق منه بقدر الحاجة الأصلية، وينفق منه على متعلمي علم الدين الذين يشغلهم التعلم عن تحصيل نفقاتهم بالكسب، وللمؤذنين كذلك، والأئمة أئمة المساجد ونحو ذلك. أما من يأخذه على غير الوجه الشرعي فهو وبال عليه، فهو داخل تحت حديث البخاري إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وهو حديث صحيح. وكما هو معلوم منذ زمان لا يوجد بيت مال مستقيم يتصرفون فيه على الوجوه المطابقة للشرع، وعليه فمن وصل إلى يده شيء في هذا الزمن من أموال الدول الإسلامية وغير الإسلامية فلا يجوز له أن يتصرف فيما يصل إلى يده من ذلك إلا بقدر الحاجات. فمن وصل إلى يده أكثر من حاجته فهو عليه حرام أن يستبد به لنفسه، فليحاسب نفسه على موجب الحديث المذكور، وإلا فإنه إنما يأكل نارا. فإذا كان متولي اليتيم الذي يعمل في مال اليتيم لمصلحة اليتيم يحفظه له وينميه له في التجارة مثلا، إن رأى هذا الذي يعمل في مال اليتيم وهو الذي متولي اليتيم ويعمل في مال اليتيم لمصلحة اليتيم والذي يحفظه له وينميه له في التجارة، إن رأى في ذلك مصلحة لليتيم لا يجوز له أن يأكل من ماله إلا قدر حاجته. فكيف هذا الذي يأخذ من دولة من الدول؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك يا ابن الوليد، أهلا وسهلا. فكيف هذا الذي يأخذ من دولة من الدول من غير عمل يعمله؟ إنما يأخذه باسم المساعدة، يأخذ ما يحتاجه. والأصل في المسألة أنه يأخذ ما يحتاجه والباقي لمصالح المسلمين لسد حاجات الفقراء والمساكين ونحو ذلك. فالعاقل الفطن هو الذي يحاسب نفسه في الدنيا ويكفها عن هواها. وقد روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في صحف إبراهيم عليه السلام على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له أربع ساعات، فذكر من الأربعة ساعة يحاسب فيها نفسه، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه وصححه. قال المؤلف رحمه الله: والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. يعني الشرح يعني أن من جملة معاصي البطن أكل ما يؤخذ من الغير بغير طيب نفس منه، كأن يكون أعطاه استحياء منه أو ممن يحضر ذلك المجلس، وذلك لأنه يدخل تحت حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه الذي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ومن ذلك ما يأخذه الشاعر بسبب شعره مما يعطاه خوف أنه يهجوه الشخص إذا لم يعطه، وهو حرام على الآخذ. أما الدافع فليس عليه ذنب. البيع حياء ليس حراما، مثلا قال له بعني بمئة فاستحى أمام الناس حياء قال له بعتك، هذا ليس حراما، صح البيع، صح البيع. قال المؤلف رحمه الله: معاصي العين. ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة ونظر العورات. شرح هذا الكلام في هذا الفصل المعقود لبيان معاصي العين. أورد المؤلف حفظه الله مثالا لذلك النظر، وهو النظر إلى النساء الأجنبيات. فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بشهوة حرام، بخلاف النظر إلى ما سوى الوجه والكفين فإنه يحرم ولو بلا شهوة أو خوف فتنة. أما النظر إلى الوجه والكفين فليس حراما إلا أن يكون بشهوة. فإن نظر بلا قصد، بأن وقع بصره عليها أو مع القصد إلى الوجه والكفين بلا شهوة، ثم شعر من نفسه التلذذ، وجب عليه هنا صرف نظره. فما قبل النظر بشهوة هي النظرة الأولى والتي لا مؤاخذة فيها. فقد روى الترمذي وأبو داود من حديث بريدة قال: يا علي، انتبهوا لما هو مكتوب عندكم على اللوحة على اللائحة، بارك الله بكم. يا علي، لا تتبع نظرة نظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. يا علي، لا تتبع نظرة نظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وليس في الحديث تعرض لتحريم النظر لو استمر واستدام بلا شهوة. هذا بالنسبة للنظر للوجه والكفين. فالنظر بلا شهوة إلى الوجه والكفين نقل بعض الفقهاء الإجماع على جوازه، خلاف ما ذهب إليه النووي رحمه الله من ترجيح تحريم النظر إلى ذلك على الإطلاق. وأيد هذا القول صاحب كفاية الأخيار، لكن هذا خلاف الصحيح. قال الجلال البلقيني في الرد لتحريم نظر النساء إلى الأجانب الوجه وغيره بلا شهوة: إنه لم يقل به أحد من أصحاب الشافعي. وهذا الذي قاله البلقيني هو المعروف لأكثر الشافعية، بل هو المعروف عن غيرهم أيضا، وليس معارضا لذلك حديث احتجبا منه: أفعميوان أنتما، لأن ذلك خاص بأمهات المؤمنين كما قال أبو داود في سننه. وما رجحه النووي فهو خلاف ما رجحه الرافعي من جواز نظر المرأة لما عدا ما بين السرة والركبة من الرجل الأجنبي إن لم تخف فتنة. فلا تدخل السرة والركبة في القدر المحرم، ولا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى بدن الرجل بشهوة، وكذلك العكس. أين أعد؟ لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى بدن الرجل بشهوة. المرأة إذا نظرت إلى بدن الرجل بشهوة هذا حرام، وكذلك الرجل إذا نظر إلى الوجه والكفين بشهوة حرام، بغير شهوة ليس حرام، أما في باقي الجسد فحرام سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. الحنفية في هذه المسألة استثنوا القدم، قالوا القدم ليس عورة في الصلاة. عندهم لو صلت امرأة كاشفة قدمها صحت الصلاة عند الحنفية، على الصحيح من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو مذهب الثوري أيضا والمزني من الشافعية. عندهم لو صلت المرأة وهي كاشفة، أي وهي كاشفة قدمها، صحت الصلاة على مذهب أبي حنيفة. نظر المرأة إلى الرجل إن كان ما بين السرة والركبة حرام بشهوة أو بغير شهوة، أما إلى باقي البدن إن كان بشهوة حرام وإن كان بغير شهوة فليس حراما. هكذا سيدي أبو بكر، واضح المسألة؟ نعم. وبكم سيدي. ومسألة أبي حنيفة واضحة بارك الله بكم. من أراد مزيد تفسير فليراجع كتاب العين البناية في شرح الهداية. لا معنى واحد يا أستاذ. عند أبي حنيفة إذا صلت امرأة كاشفة قدمها صحت الصلاة عندهم، ولا تصح عند مالك ولا عند الشافعي ولا أحمد. كذلك هذه المسألة التي قال بها أبو حنيفة أخذ بها المزني من أصحاب الشافعي، وهو مذهب الثوري رحمه الله تعالى. واضح سيدي؟ وكذلك هل يجوز النظر إلى قدمها أم لا؟ فذكر بعضهم بأنه يجوز النظر إلى قدمها كذلك، لكن من غير شهوة. القدم الباطن منه والظاهر إلى الكعبين سيدي. نعم. وبعضهم قال فقط الباطن يجوز والظاهر لا يجوز عند الحنفية، وبعضهم قال الباطن والظاهر عندهم، هذا لأن النساء مما يبتلين في هذه المسألة في الطين ونحو ذلك، وهذا مما يكثر فيه الابتلاء. نعم، مما يكثر فيه الابتلاء فعندهم هذه المسألة. طيب نكمل. مسألة الرجل، المرأة هذه المسألة. نعم المرأة سيد، عندهم انكشفت المرأة قدمها وصلت صحت صلاتها عند الأحناف. مسألة نقل القاضي عياض الإجماع على جواز خروج المرأة كاشفة للوجه، قال وعلى الرجال غض البصر، وقد أجاز ذلك ابن حجر الهيتمي في ثلاثة مواضع في حاشيته على إيضاح المناسك للنووي كما مر. وبكم سيد العزيز. ومن جملة معاصي العين كذلك النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس، وهو على الرجل نظر ما بين السرة والركبة من الرجل، وعلى المرأة النظر إلى ما بين السرة والركبة من المرأة. واضحة هذه المسألة يا حنين؟ بارك الله فيك. هذه كررت كثيرا وتكرر هذه المسألة في الدروس، قول القاضي عياض وابن حجر وغيرهما، وذكرت ولي فيها درس طويل في هذا الباب، فمن شاء فليرجع إليه أيضا مع ذكر الأدلة فيه. كذلك نعم، يعني حتى ما يفعل بعض الناس يغمز بعض المحارم، يعني الابن يغمز فخذ أمه أو يعمل المساج، هذا ممنوع شرعا أيضا، حرام. نعم المرأة مع المرأة وعورتهما بين السرة والركبة، هذه بالنسبة للمسلمة مع المسلمة، كذلك مع الكافرة ومع الفاسقة، للشيخ عز الدين بن عبد السلام كلام آخر. حاصل الكلام نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها إلا الوجه والكفين، فغير جائز أن ينظر إلى بدنها سوى الوجه والكفين ما لم يكن بشهوة، فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز. والثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما، أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف في المذهب. بعض علماء المذهب قالوا يحرم على الرجل أن ينظر إلى فرج زوجته، وهذا وجه ضعيف، والأصح جواز النظر إليه لكن مع الكراهة، وإلى باطنه أشد كراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أما الذي بينهما أي السرة والركبة فيحرم نظره. والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، ظاهر الكفين وباطن الكفين، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. والخامس النظر للمداوات للعلاج، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداوات حتى مداوات الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد إن كانت أما، وألا تكون هناك امرأة تعالجها، يعني إن كانت طبيبة تعالجها الطبيبة تقدم على الطبيب. والسادس النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد أي الرجل فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها. والنظر أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يعني قول أبي شجاع في هذه المسألة معناه يرجع للشهادة والمعاملة. ما زاد عندنا سابعا وهو بهذا الزمان متعذر، وهو السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي عند شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها. هذا مختصر نظر الرجل إلى المرأة. نعم، فائدة: المراد أن يكون هناك من يمنع حصول الخلوة كما هو مذكور، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة للرجل أن لا يكون هناك رجل يعالجه، كما قاله أبو عبد الله الزبيري والرويالي من الشافعية. نعم، الطبيبة الكافرة تقدم على الطبيب المسلم، بوجود الطبيبة الكافرة تقدم على الطبيب المسلم. نعم، كما ذكر ذلك البلقيني رحمه الله. نعم، تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم. قال المؤلف رحمه حفظه الله ورحمه: ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة. الشرح: مقتضى ذلك جواز كشفها في الخلوة لأي حاجة كالتبرد. قال المؤلف حفظه الله: وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. الشرح: أن مقدار عورة المرأة مع محارمها ما بين السرة والركبة، وكذلك العورة مع اتحاد الجنسية، كذلك العورة مع اتحاد الجنسية، يعني عورة المرأة مع المرأة هذا القدر من بدنها ما بين السرة والركبة عورة، وكذلك عورة الرجل مع الرجل كذلك، ويحل النظر لما سوى ذلك مع الصغر منهما أو من أحدهما، لكن الصغر المعتبر هو الذي لا يشتهى معه المنظور إليه عند ذوي الطباع السليمة إذا لم تكن شهوة. ويحل النظر إلى الصبي أو الصبية اللذين دون سن التمييز إلى ما عدا فرج الأنثى، فيحرم النظر إلى فرج الأنثى لغير الأم ونحوها كالعمة يعني. وأجاز بعضهم ذلك أيضا، يعني النظر إلى فرج الصغيرة التي هي دون سن التمييز بعضهم حرم إلا لنحو الأم وما شابه، وبعضهم أجاز أيضا. وأجاز بعضهم ذلك أيضا لغير الأم. محب أجب الوزير بارك الله فيه. الصبي والصبية، الحكم للصبي والصبية، لكن بالنسبة للعورة بالنسبة يعني الفرج الحكم للصبية، أما الصبي فلا في مذهب الشافعي. يعني لو نظر إليه لصبي دون سن التمييز فهذا ليس بحرام، طبعا نتكلم ما لم يكن بشهوة. أما بالنسبة للصبية الخلاف موجود، يعني يحرم النظر إلى فرج الأنثى لغير الأم ونحوها بالنسبة للصبية. وأجاز بعضهم لغير الأم النظر، الأب يجوز له بالنسبة للصبية على القول الذي حرموا فيه النظر، منعوا الأب من النظر إلى فرج ابنته، ولكن هذا القول أجاز للأم ونحوها. القول الصحيح أنه يجوز لأنه دون سن التمييز لا تشتهى سيدي، هذا ما أعتقده في المسألة. يجوز أن ينظر الأب والأم إلى فرج الأنثى ابنته التي هي دون سن التمييز. نعم سيدي. طيب نكمل. وأجاز بعضهم ذلك أيضا لغير الأم، فالذكر غير المميز يحل نظر فرجه للأم ونحوها ولغيرهم. والفرق عند من فرق بين نحو الأم وغيرها في النظر إلى فرج الأنثى أن فرج الأنثى أفحش نظرا من فرج الذكر. هذه هي العلة سيدي. وبعض أهل العلم يعبرون تعبير بعضهم للمسألتين السابقتين حتى التي ذكرتهما هنا بما فوق السرة وتحت الركبة ضعيف، والصواب ما عبر به هنا. يعني ما عدا ما بين السرة والركبة. قال المؤلف حفظه الله: ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم. الشرح: من محرمات العين النظر إلى المسلم بالاستحقار والازدراء. قال المؤلف: والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك. هذه مسألة تحريم النظر بالاستحقار إلى المسلم، قدمتها في الدرس السابق. الله عز وجل يأمرنا بالتواضع كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، هكذا روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف كذلك من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا. كذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. يجوز للأب والأم أن ينظرا إلى عورة الصبية والصبي اللذين هما دون سن التمييز، ابنيهما اللذين هما دون سن التمييز، يجوز أن ينظر الأب والأم إلى عورتهما سيدي الصعب. كشف عورة الأب أو الأم، نعم. ظننت يسأل بالنسبة للصبي والصبية مع أبويهما اللذان هما دون سن التمييز. نعم. نكمل درسنا بارك الله بكم. العبارة الأخيرة: يحرم النظر في بيت الغير بغير إذنه، أي مما يكره عادة ويتأذى به من في البيت، وكذلك النظر إلى شيء أخفاه الغير مما يتأذى به، وذلك كالنظر في نحو شق الباب أو ثقب فيه إلى من في هذا البيت، أو ما يحتوي عليه البيت مما يتأذى صاحب البيت بذلك النظر، وذلك كأن يكون صاحب الدار مكشوف العورة أو بها محرمه كبنته وكذلك زوجته. فهذا النظر في بيت الغير بغير إذنه أو حتى لو بشيء أخفاه كذلك فإنه لا يجوز. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا سيدي، أعزكم الله. بارك الله بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لي ولكم. هذا بالنسبة للأب والأم للولد أو للبنت التي هو أو هي دون سن التمييز. هما يسألان بالعكس. بارك الله بكم، هللوا ثلاثا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا واستغفروا الله لي ولكم. بارك الله بكم. عند نعم إن شاء الله بعد قليل أجيب عن المسألة بالتفصيل سيد الصعب بارك الله فيه. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثا. واستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. الله قطب لكم يا سيدي. بارك الله بكم.